لو فعلها لداع الإكراه بغير نية، فعل هذه العبادة من الوضوء أو الغسل أو غيرها من العبادات مكرها بغير نية منه فلا تصح. فإن أتى بالنية منه مع الإكراه من غيره، يعني واحد أكره واحد على الوضوء قال لك ما عملها بجملة وإيه وأنوي الوضوء، فاهم يا شيخ يا عبد اللطيف؟ أكرهه إنسان على الوضوء لا بد أن تتوضأ وإلا قتلتك أو ضربتك، فأتى بالنية مع الإكراه، صح الوضوء ولا ما صحش الوضوء أو الغسل ونحوه؟ صح الوضوء خلاص. لوجود النية المعتبرة، وإلا أي وإن فعلها لداعي الإكراه فلا تصح لعدم وجود النية المعتبرة. إن فعلها للإكراه فقط لا نية منه في ذلك فلا تصح عبادة لأنه مكره فقط. أنت حضرتك معانا؟ معانا؟ تعال نحن، تعال نحن يا شيخ في الحلقة. قال وكره نفض الماء، السنة أن تدخل في الحلقة ولا تتأخر ولا تتخلف عنها. ويكره نفض الماء على الصحيح من المذهب اختاره ابن عقيل، قاله في الإنصاف وقال في الشرح ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها. عشان حديث ميمونة اللي هو فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، هذا حديث صحيح متفق عليه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض الماء عن نفسه بيديه بعد الغسل. خلاص يبقى لا يكره نفض الماء، الصحيح أنه لا يكره نفض الماء ولا يكره التنشف أيضا، ولا يكره التنشف أيضا. ويكره نفض يده ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وقال في غاية المطلب هل يباح نفض يده أو يكره، وجهان الأصح ولا يكره، والصحيح أنه لا يكره. خلاص. وقال في الفروع وأنه يكرهان أي المعونة والتنشيف كنفض يده لخبر أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، رواه المعمري وغيره من رواية البختري عن عبيد البختري ابن عبيد وهو متروك. واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا يكره هو أظهر وفاقا للأئمة الثلاثة. خلاص الكلام أنه استدل بحديث رأيت فيه إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، هذا حديث موضوع لا يستدل به ولا تقوم به الحجة ولو كان ضعيفا فضلا أن يكون منكرا أو موضوعا. خلاص يا إخواننا. يبقى لا يكره نفض الماء ولا يكره التنشيف بعد الوضوء ولا تكره المعاونة في الوضوء، لو أن إنسانا أعان آخر فلا بأس، فعلها المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره راقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء لأنه أثر عبادة، الصحيح أن ذلك كله لا يكره. الماء ماء الوضوء غير مقدس، يراق في أي مكان ولا بأس بذلك. ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذي به أحدا ولم يؤذي المسجد لأن المنفصل منه طاهر. نعم المنفصل من الوضوء من الماء يعني بعد الوضوء طاهر، بل هو طاهر على مذهب الحنابلة وهو عندنا ما المستعمل الصحيح أنه إيش حسن أنه طهور، ويباح أن يتوضأ به الإنسان مرة أخرى لمن أراد ولا يكره إلا يعني من باب الإيه التعفف عن هذا الماء، لكنه لا يكره، لا يكره الوضوء به وهو ماء طهور فيصب في المسجد لا بأس، لا ينجسه ولا يغيره. أقول لك يباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحدا لأن المنفصل منه طاهر. نعم إذا لم يؤذ به أحدا، لكن الإنسان ما جيش في مسجد زي هوت ويتوضأ في المسجد ويغرق المسجد وترطش عليه، هذا فيه أذية فيكره من باب الأذية، أما من باب الطهارة والنجاسة فلا يكره، أن الماء المنفصل على قول الحنابلة طاهر مش طهور، طاهر على القول الراجح عند الحنابلة، وإلا هناك قول بأن الماء المنفصل أو الماء المستعمل يعني نجس، والصحيح أنه طهور، الماء المستعمل طهور والماء المنفصل عن أعضاء الوضوء طهور. واضح الكلام يا أخوانا؟ ويحرم فيه الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة لأن هواء المسجد كقراره يحرم فيه الاستنجاء والريح. الصحيح أن ذلك إنما يكره ويحرم من باب كشف العورة فقط، ليس هناك دليل على الحرمة، ليس هناك دليل واضح صحيح صريح على الحرمة. حرمة الاستنجاء والريح داخل المسجد، وإنما يحرم الاستنجاء من باب إيه؟ كشف العورة فقط. وتكره إراقة ما غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه، أي في المسجد، خصوصا على القول بأن وصلهما معلل بوهم النجاسة. عايز أقول لك يعني إيه؟ عايز أقول لك ما انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل، هذا الماء قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا عند الحنابلة، فقال لك تكره إراقة ما غمس فيه يده قائم من نوم ليل. خلاص، الماء اللي هو انغمس فيه يد المكلف دي تكره إراقته. الصح أنه لا يكره، لأن الماء اللي غمست فيه يد المكلف ماء طهور، والعلة ليست النجاسة إنما العلة تعبدية كما مر معنا، صح ولا لا؟ ما هو دلوقتي المذهب ليس قولا واحدا أنه نجس، إنما قال بعضهم بطهوريته بطهارته وقال بعضهم بنجاسته، فقال تكره، وهذا معروف عند الحنابلة ومعلوم. إذا أرادوا أن يخرجوا من الخلاف جاءوا بقول وسط بين الحرمة والإباحة فقالوا بالكراهة، وجاءوا بقول وسط بين الإيجاب والإباحة فقالوا بالاستحباب، وهذا كله تعليل بلا دليل، لا بد أن يكون هناك دليل على الحرمة أو على الاستحباب أو على الكراهة أو على الإباحة، هذه كلها أحكام تكليفية تحتاج إلى دليل. قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه وصون المسجد عن النجاسة واجب. إيه رأيك في الكلام دهوت؟ قال الشيخ لما يقول الحنابلة في هذا الكتاب، قال الشيخ يعنون به في هذا الكتاب بالذات، يعنون به على شرط المصنف الذي صنف الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولا يغسل فيه ميت. نعم، لا يغسل فيه الميت، لأن الميت تخرج منه النجاسات بخلاف الغسل العادي، قد تخرج هذه النجاسات فتلوث المسجد فلا يغسل فيه، وهذا محرم. لا يغسل الميت فين؟ هو كل هذا الكلام ينصب على صحن المسجد الذي يصلي فيه الناس. نعم، لا يغسل فيه الميت تنزيها للمسجد وصونا للمسجد عن النجاسات. قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور، كقرب جدار أو بحيث يؤذي المصلين فيمنع منه إذن. يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور. نعم، إذا عملنا مكانا في الوضوء للوضوء في المسجد فلا بأس، إذا كان لا يؤذي المصلين ماشي، إذا كان لا يؤذي المصلين فلا بأس أن يخصص مكان للوضوء ولو من صحن المسجد. وقال في الفتاوى المصرية: إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها باب المسجد لكن يمشي حولها دون أن يصلي حولها، هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستجمار بالحجر خارج المسجد؟ الجواب: هذا يشبه البول في المسجد في القارورة. قال: والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب، وأما اتخاذ ذلك مبالا ومستنجا فلا. أن يتخذ مكانا من صحن المسجد للبول وإلقاء القاذورات والنجاسات هذا كله يحرم، أما الوضوء فلا بأس. ولا يكره طهوره من إناء نحاس ونحوه كحديد ورصاص، لما تقدم في باب الآنية أنه عليه السلام توضأ من تور نحاس. هذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور نحاس، التور اللي هو الإناء ماشي. فلا يكره أن يتوضأ الإنسان من أي إناء، من حديد، من الألومنيوم، من النحاس أو النحاس، من الرصاص، لا بأس، إلا أن يكون الإناء إيه؟ ذهب أو فضة. ليه؟ لحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، فيحرم من هذا القبيل. خلاص؟ أما أي إناء ولو كان غاليا ولو كان ثمينا فلا بأس في ذلك أن يتوضأ به وأن يستعمله في الطعام والشراب ونحوه. ولا يكره طهره من إناء بعضه نجس بحيث يأمن التلوث، يعني قد يكون الإناء من أسفل أصابته نجاسة لكن الإناء من الأعلى طاهر ولا يلوث الماء ولا يغيره، فلا يكره حينئذ الوضوء منهم، ولا يكره طهره من ماء بات مكشوفا ومن مغطى أولى. يعني لا يكره الوضوء من الماء الذي بات مكشوفا، لكن النهي إنما هو عن الشرب أو الأكل من الطعام أو من الشراب الذي بات مكشوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه ينزل في كل أو في يوم من العام داء، ماشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء الأسقية وتغطية الأمي. إنما استعمال الماء في الوضوء ونحوه فلا بأس. قال ومن مغطى أولى، إذا كان الإناء أصلا بات مغطى فلا بأس، أولى كمان من اللي بات مكشوف. قال في الفصول: ومن مغطى أفضل، واحتج بنزول الوباء فيه وأنه لا يعلم هل يختص الشرب أو يعم، يشير بذلك إلى حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الحديث رواه مسلم، والصحيح أنه يختص بالأكل أو الشرب ليس بالوضوء نحو ذلك، فلا فرق هنا بين المكشوف والمغطى. خلاص إخوانا، يعني لا فرق بين أن يتوضأ من إناء بات مكشوفا أو مغطى طالما أنه لا يشرب منه. ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي بالك عندنا جزئيتين: قوله يسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء، أن يرفع بصره إلى السماء عقب الوضوء، وهذه ليس هناك دليل عليها، بل هذه من البدع ليس هناك دليل عليه. إنما قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه من السنة، هذا الدعاء من السنة. لحديث عمر يرفعه قال، يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول، خلي بالك، شوف فين بقى بتاعت رفع البصر إلى السماء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. خلاص، يبقى ديت فيها إيه؟ قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. قال ورواه الترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الرواية عند الإمام أحمد وأبي داود والإمام الترمذي وصح الألباني رحمه الله تعالى، فهذه زيادة صحيحة تدل على زيادة هذه الجزئية اللي هي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو من عبادك المتطهرين، هذه جزئية صحيحة أيضا تدل على جزء من الدعاء بعد الوضوء. خلاص. وفي بعض رواياته، بعض روايات الحديث اللي هم يستدلوا بها على رفع البصر، فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال كذا كذا، هذه الجزئية، هذه القطعة من الحديث ضعيفة في بعض روايات الإمام الترمذي، ماشي، فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، هذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة، ماشي. إذن فالصحيح أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين، ولا دليل على رفع البصر إلى السماء، هذه بدعة ليس عليها دليل. خلاص. طيب، قوله أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، هذه ثابتة من حديث آخر، قال: لخبر أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال أو فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، هذه فيها زيادة، وبحمدك في رواية أخرى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هذه عند النسائي، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فهذه أيضا ثابتة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، مع القول الأول والدعاء الأول، أما رفع البصر إلى السماء فلا لا دليل عليه. قال السامري: ويقرأ سورة القدر ثلاثا. ما رأيك في سورة القدر؟ والدليل على ذلك أنه لم يذكر هنا دليلا لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي، ولا أدري كيف جاء بهذا بهذه القراءة وهذا الفعل الذي ليس عليه دليل. إنما عبادات إخواننا كل العبادات توقيفية، لا ينبغي لأحد أن يدعي عبادة أو أن يفرض على الناس أو أدعي سنية عبادة بغير دليل. نعم يا مولاي، بس مشي تفضل. طيب تفضل. ولا شيخ خير من ايه؟ وضوء مين؟ متوضئ؟ لا، ليس من السنة. يشرب من فضل وضوء من فضل وضوء المتوضئ؟ ما الدليل على ذلك؟ قد يشرب من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، إذا أدركت ذلك فاشرب من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت النخامة في يدك فدلك بها وجهك وجلدك إن تمكنت يعني. نعم. رد ازاي؟ يا عم هو بيتكلم على فضل وضوء المتوضئ، مش كده؟ واحد توضأ وسيب في الإناء شوية، أنت تشرب الشادل؟ لا. مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. والوحيد الذي يباح أن يتبرك الإنسان بآثاره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبرك بآثاره. أما التبرك بآثار الصالحين كلهم فهو من البدع المنكرة. خلاص. قال: والحكمة في ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار كما أشار إليه ابن رجب في تفسير سورة النصر. خلي بالك، كل عبادة نحن مأمورون بعدها بالاستغفار، كل عبادة ماشي. وهات العبادات في الحج، في الصلاة، في الفتح ماشي، بعد المعارك والغزو، بعد الوضوء، هذه العبادات نحن مأمورون بعدها والاستغفار والتوبة. قال: أن العبادة مقصورون أو مقصرون، أن العبادة مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. الله عز وجل أمرنا بهذه العبادات، هل أنت ستؤدي هذه العبادات كما ينبغي لله سبحانه وتعالى وستقوم بحقه سبحانه وتعالى كاملا؟ الجواب لا. إذن لابد أن تستغفر، لأن هناك بعض النقص الذي يلحق العبادات بعد الوضوء، بعد الصلاة، بعد الحج، بعد الصيام ماشي. نحن نأمرنا بالتوبة والاستغفار بعد كل هذه العبادات أو بعد كل عبادة. قال: وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه، على قدر ما يطيقونه لا على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولن يؤدوا الله جل وعلا حقهم. فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل. الحق له من الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ذلك، فهو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته. قال: والاستغفار يرد مجردا ومقرونا بالتوبة. الاستغفار يرد مجردا، مجردا يعني لوحده كده، ومقرونا بالتوبة في بعض المواضع. فإن ورد مجردا دخل فيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه. إن ورد مجردا دخل فيه بقى وفي معانيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه، ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه، وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة. قال لك الكلام ده كله كلام يعني إنسائي، مش في صلب الفقه. وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول. إن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول اللي هو إيه؟ وقاية شر الذنب الماضي ماشي، استغفر على ذنب الماضي. طب وقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه، ده يختص بقى بالتوبة، يبقى موالة تانية. فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء محض، وإن صحبه ندم فهو توبة والعزم على الإقلاع من تمام التوبة. طبعا كل الكلام ده كلام يعني بعيدا عن الفقه، إنما هو في بعض المعاني الإيمانية. وكذا يقول ذلك بعد الغسل قاله في الفائق. يقول: هذه الأدعية التي مرت معنا وتكلمنا عنها ماشي، وعايز برضه يدخل فيها حتى ترفع البصر إلى السماء، لكن أنا قلنا بأن هذه لا دليل عليها، وقرأت برضه سورة القدر 3 مرات لا دليل عليها. فالأدعية التي وردت بعد الوضوء تقال بعد الوضوء؟ نعم تقال أيضا بعد الغسل. خلاص؟ ها؟ لا ليس بعيدة. قال في الفروع ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه. خاتمة. اختلف أو اختلف في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة، فذهب جماعة من أهل العلم أنه من خصائصها، مستدلين بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. خلاص. شوف خلي بالك بقى، هل السيمة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الوضوء ولا الغرة والتحجيل من أثر الوضوء؟ ماشي. فالفريق الأول يستدل بأنه بأن الوضوء يعني من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث، وذهب آخرون إلى أنه ليس مختصا بها وإنما المخصوص بها الغرة والتحجير فقط. فهمين ولا أوضح الكلام؟ كلام سهل يعني. واحتجوا بالحديث الآخر: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. لكن هذا الحديث ضعيف. وأجاب الأولون بضعفه وبأنه لو صح احتمل أن يكون خاصا بالأنبياء دون أممهم لا بهذه الأمة. ماشي ماشي، هو الحديث ضعيف لكنه لو صح لكان عاما للأنبياء والأمم السابقة، ما هنخصصه إلا بالأنبياء فقط. ماشي. ورد بأنه ورد أنهم كانوا يتوضؤون، ففي قصة جريج الراهب لما رماه بالمرأة توضأ وصلى. قصة جريج العابد معروفة، لما اتهموه بأنه وقع على المرأة قام توضأ وصلى، ثم قال الغلام من أبوك؟ قال الراعي. ثم قال الغلام من أبوك؟ قال هذا الراعي. وهذه القصة فيه في البخاري ومسلم، صحيحة معروفة مشهورة صحيحة موثقة، وقد خرجه البخاري في صحيحه من حديث إبراهيم عليه السلام لما مر على الجبار ومعه سارة، أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ثم دعت الله عز وجل. هذه أيضا في البخاري. خلاص مش محتاجين احنا الحديث بتاع ايه. هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. الصحيح يا اخواننا أن الوضوء ليس مختصا بهذه الأمة، وإنما الذي تختص بهذه الأمة أثر الوضوء اللي هو الايه؟ الغرة والتحجيل. قوله صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. خلاص، يبقى هذه السيمة اللي هي الغرة والتحجيل من أثر الوضوء هي الخاصة بهذه الأمة، أما الوضوء فلهذه الأمة وللأمم السابقة كما ثبت في البخاري ومسلم، وفي البخاري في حديث إبراهيم وسارة مع الجبار، وهذا واضح. باب المسح على الخفين أو مسح الخفين وسائر الحوائل. الحوائل اللي هي الايه؟ الحوائل التي تحول بين البشرة ووصول الماء. الحوائل التي تحول بين البشرة ووصول الماء. نوقف عشان الشيخ سامي يكمل ولا ايه رايك؟ اخذنا جزء كبير ان شاء الله، قطعنا صوتا كبيرا. لا بس انا وصوت الكشاف بدا اللي عاد في زيد عوض والعمله بدات تمشي. ماشي. ها ممكن نكمل بعد المغرب، مفيش مشاكل لو الشيخ علي ما جاش عشان الشيخ سامي اشتغل. خلاص يا اخوانا نقف عند المسح الخفين. ارجو ان انتم تنتظموا وارجو ان احنا ننتظم، فننبه على تعاملنا، ننبه على انفسنا وننبه عليكم حتى يستديم الدرس. الكشاف كتاب ممتع، انا كان عايز نفس طويل، واحنا طبعا واخدينه كده ايه تسالي، كل واحد بناخد لنا جزء كده ون ايه بلح ابن السله ونشوفكم وتشوفونا ونتعرف على وجوه جديده. ها؟ ما احنا خلاص احنا بنمشي بسرعه. هو الاشكال بس هو الاشكال يا شيخ حسن في الغلط في المواعيد، احنا بنقرا ماشيين بالراحه على حاجه، احنا بنقرا. اتفضل يا شيخ سامي تعالى. ممكن نكمل بعد المغرب لو الشيخ علي ما جاش ولا الشيخ علي هيك. لا مش جاي بقى. الشيخ علي مش جاي؟ طيب خلاص ممكن نكمل بعد المغرب ولا الاخوه تمشي؟ بس ما عادش وقت ينفع. خلاص الشيخ سامي تعالى خد كمل، وانا ان شاء الله يوم تاني ننبه برضه نجور عليك شويه. لا بنا تعالى مش مستاهل ان انا بقى انت هتيجي مش هتصير كده. فتعال تعال تعال ولا انا اكمل. لا مش حكايه تعالى يا شيخ سامي الله يبارك فيك تعالى اتفضل. خلاص انت جاي من سفر، انا هنا مع الرجاله احنا مع بعض، احنا نخبط مع بعض براحتنا ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي. السلام عليكم.